تجري بالعفو تاتينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتحدث أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة عن الاعتكاف وما يتعلق به من أحكام. لقد عرف العلماء الاعتكاف، عرف علماء اللغة الاعتكاف بأنه هو لزوم الشيء، بأنه هو لزوم الشيء، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: يعكفون على أصنام لهم، أي بمعنى أنهم يلزمونها، بمعنى أنهم يلزمونها. وأما الاعتكاف في اصطلاح الفقهاء فعرفوه بأنه لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. ما هو حكم الاعتكاف؟ ما حكم الاعتكاف؟ حكم الاعتكاف سنة في كل وقت، إلا أنه في شهر رمضان آكد، وآكده في العشر الأواخر من رمضان، والدليل عليه قول الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأيضا من السنة أحاديث كثيرة، منها ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وأما الإجماع فقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذرا فيجب عليه. ما هي فائدة الاعتكاف وثمرته؟ لقد ذكر يعني أهل العلم أن الاعتكاف فوائد عظيمة، منها الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، لأنكم كما تعلمون أيها الإخوة أن الإنسان تشغله مشاغل وملهيات، من الانشغال بالمباحات كالأكل والشرب والكلام والمصاحبة إلى غير ذلك، وكل هذه لها مدخل على القلب وتؤثر في القلب. فإذا انقطع الإنسان عن هذه الأمور المباحة وتفرغ قلبه إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون هذا مساهما في صلاح قلب العبد. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى وترك هذه الشواغل هي في حقيقتها تزيد من قوة الإيمان عند الشخص، وتقوي علاقته برب العالمين، وأيضا فيها إعمار لهذه البيوت، كما قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها رجال بالغدو والآصال، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن هذه من ثمرات الاعتكاف. أما المسألة التي بعد هذا، هنا مسألة: ماذا يشترط لصحة الاعتكاف؟ لقد ذكر الفقهاء أنه يشترط لصحة الاعتكاف سبعة شروط، نسردها سردا، هي على النحو التالي: النية والإسلام والعقل والتمييز، وأن يكون الاعتكاف في مسجد، وعدم ما يوجب الغسل، وأن يكون المسجد يجمع فيه في حق من تجب عليه الجماعة. إذن هذه سبعة شروط تشترط لصحة الاعتكاف. الشرط الأول النية، قالوا لا بد من النية، وهذا حق، لما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من هذه النية، لأن الاعتكاف يعتبر من أجل العبادات، وهو المرء أتى لهذا المسجد ولزمه طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا بد من استحضار نية الاعتكاف. أيضا الشرط الثاني قالوا الإسلام، فلا يصح الاعتكاف من الكافر، فلا يصح الاعتكاف من الكافر، لأنه لم يدخل في الإسلام فلم يقبل منه هذا الاعتكاف. أيضا من شروط صحة الاعتكاف العقل، فلا يصح الاعتكاف من المجنون. أيضا التمييز، فلو أن صغيرا غير مميز اعتكف فإنه لا يصح الاعتكاف كما ذكر ذلك الفقهاء، إلا إذا كان مميزا. ثم أيضا إن الصغير غير مميز في غالب أحواله أنه ربما يشوش على غيره وربما لا ينضبط بضوابط الاعتكاف ولا يقدر ذلك. أيضا قالوا من الشروط أيضا أن يكون في مسجد، أن يكون في مسجد. فإذا من شروط الاعتكاف أن يكون في مسجد، فلو أن شخصا أو امرأة أرادت أن تعتكف في مصلى بيتها هل يشرع لها ذلك؟ قال الفقهاء لا يشرع لها ذلك ولا يصح لها ذلك. وكذلك لو أن شخص مثلا عنده في شركة معينة مصلى، وتعلمون أيها الإخوة والأخوات أن المصلى ليست له أحكام المسجد، فأراد أن يعتكف في هذا المصلى الذي في مؤسسته أو في شركته، فإنه في هذه الحالة قالوا لا يصح الاعتكاف في هذا المصلى، وإنما الاعتكاف إنما يقع في المسجد. إذن لا يصح للمرأة أن تعتكف في مصلاها الذي في بيتها، وإنما تعتكف في المسجد كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه من بعده. أيضا قالوا من شروط الاعتكاف هو عدم ما يوجب الغسل، عدم ما يوجب الغسل، هذا من شروط صحة الاعتكاف. فلو أن امرأة اعتكفت في عند ابتداء العشر الأوائل من رمضان ونوت هذه النية أن تعتكف العشر الأواخر من رمضان، ففي هذه الحالة بدأت مثلا باعتكاف الليلة الأولى ثم الليلة الثانية ثم الليلة الثالثة ثم بعد ذلك أتتها الدورة الشرعية، فإنه ينقطع اعتكافها بذلك ولا يصح لها أن تستمر في المسجد، لأنكم تعلمون أن الحائض لا تمكث في المسجد، وكذلك النفساء وغير ذلك. قالوا أيضا يشترط من شروط صحة الاعتكاف أن يكون في مسجد يجمع فيه، بمعنى أن هذا المسجد تقام فيه الجماعة، تقام فيه من الجماعة في من تجب في حقه الجماعة، فلا يشرع لرجل أن يذهب في مكان لا تقام فيه الجماعة، أو يكون في مكان عنده مسجد قريب فيه جماعة ويذهب إلى مسجد لا تقام فيه الجماعة، لأن هذا يفوت عليه أمر واجب لأمر مسنون. هذه هي شروط الاعتكاف. هنا مسألة وهي هل يصح الاعتكاف بلا صوم؟ الجواب نعم يصح الاعتكاف بلا صوم، لعموم قول أو لحديث عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل، قال شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ولا يشترط أن يكون معه أي مع الاعتكاف الصوم. على الصحيح فلو اعتكف الرجل أو المرأة وهما مفطران فلا بأس في غير رمضان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وفي الحلقة القادمة سنقوم من مسائل الاعتكاف، وبالله التوفيق. ما أكثر الإحسان في ليلة القدر، ليلة القدر يا فضل بارنا خير من الدهر بالعفو تاتنا. الله يا الله يا رازق الأفواه.